بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أثناه ولا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه. سبحانه. الحمد لله. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أثناه ولا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه. الحمد لله. الحمد لله الذي لا مظهر لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. الحمد لله. وأصلي على النبي محمد وأسلم تسليما كثيرا وعلى آله كلما تحركت الألسن والسفاه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله. إخوتي في الله، أحبتي في الله، والله الذي لا إله إلا هو إني أحبكم في الله. أسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجمعنا على حبك في الدنيا والآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا في حبك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم احفظني والحاضرين من كل شر ومن كل سوء، ونجنا من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة، تعالوا نستكمل موضوع الصلاة. وقفنا في اللقاء الماضي في كيف تصلي عند قول العبد إذا قال في الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيسكت هنيها ينتظر الجواب ويسمع بأذن قلبه أثنى علي عبدي حمدني عبدي مجدني عبدي فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه حين يستمع قول ربه بقلبه عبدي عبدي عبدي ثلاث مرات نسبك الله إلى نفسه عبدي. يقول ابن القيم وهنا يأتي مشهد التوحيد، اللهم احينا على التوحيد يا رب وتوفنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ثم يكون لقلبه اللهم احي قلوبنا، الحمل في الصلاة كله على القلوب. ثم يكون لقلبه مجال من شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول الأسماء الحسنى. إيه هي الأسماء الثلاثة دي؟ الله والرب والرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله الرب الرحمن. فإن شاهد قلبه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى إلها معبودا موجودا مخوفا لا يستحق العبادة غيره ولا تنبغي إلا له، قد حنت له الوجوه وخضعت له الجباه وخشعت له الأصوات، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني عابدون خاشعون مطيعون. يسأل اسم الله خالق السماوات والأرض وما بينهما وخالق الجن والإنس والطير والوحش والجنة والنار. كذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وأنزل العباد الأمر والنهي. فيشهد قلبه من اسم الله ما يتعلق بالألوهية، أما من ذكر اسم الرب الحمد لله رب العالمين، رب يشهد من اسم الرب قيوما، قام بنفسه وبه قام كل شيء. يعني يا شباب قام بنفسه فهو العزيز لا يحتاج الى غيره، صح ولا لا؟ لان الله عز وجل اذا احتاج الى غيره صار ضعيفا لا يقوم بنفسه، فلا يستحق ان يكون الها ولا ربا. لكن كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، الحمد لله ان عرفنا الله بنفسه وان هدانا لعبادته وحده، فنحن نعبد ربا غنيا حزيزا كبيرا متعاليا قاهرا قادرا ودودا حليما رحيما. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قيوم قام بنفسه وبه قام كل شيء، يعني انت لا تقوم وحدك ولا تقوم بنفسك، بدليل انك لا تملك ولا احد من البشر يملك هذا الهواء الذي تتنفسه، بل هو ملك لمن؟ لله الذي خلقه. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا وان زالتا ان امسكهما من احد من بعده. يعني لو ان الله عز وجل ترك السماء لوقعت على الارض، كان الناس كلهم يسقطوا. فانت تعيش بمن؟ بالله. لما تبدأ تقرا تقول الحمد لله رب العالمين، يعني الذي رباني وربى جميع خلقه. كنا نعلمها للاطفال الصغيرين في سنه اولى ابتدائي او اولى حضانه عندنا، نقول له من ربك؟ يقول ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ربي الله الذي خلقني مثلا صلى الله عليه وسلم، يعني مش حافظ و من ربه؟ يقول ربي الله الذي خلقني ورزقني ورباني وربى كل خلقه بجميل عنايته. تعلم ابنك كده، لان اول ما اجي ازورك في البيت ان شاء الله هسأل الواد من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لازم اول حاجه دي يسميها الاصول، الاصول الثلاث، الاصول الاصل الاول من ربك؟ من ربك؟ ربي الله الذي خلقني ورزقني ورباني وربى جميع خلقه بجميل نعمته. من ما دينك؟ ديني الاسلام. ما الاسلام؟ الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك والبراءه من اهله. من نبيك؟ نبيي محمد صلى الله عليه واله وسلم. ما اسمه؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذريه اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام. دي الاصول الثلاث تحفظ لكل طفل في الحضانه، لازم يعرف مين ربه، مين دينه، ما دينه، من نبيه. على هذا يربى الموحد. المقصود رباني وربى جميع خلقه بجميل نعمته وفضله. المقصود حين تقرا رب العالمين ترى بقلبك قيوما قام بنفسه وبه قام كل شيء، فهو قائم على كل نفس بما كسبت خيرها وشرها، قد استوى على عرشه. قل الحمد لله قد استوى على عرشه. تؤمن بهذا؟ استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء. تعلم ابنك كده، اين الله؟ في السماء، مستو على عرشه، بائن من خلقه، استواء يليق بجلاله وكماله، استوى كما قال لا كما يخطر في البال. تعتقد هذا قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيديه ومصير الامور كلها اليه. فمراسيم المرسوم اللي هو الامر الملكي، فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده على ايدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والاحياء والاماتة والتوبة والحزم والقبض والبسط وكشف الكروب واغاثة الملهوفين واجابة المضطرين. يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في سأل. لا مانع لما اعطى، ولا معطي لما منع، ولا معقب لحكمه، ولا راد لامره، ولا مبشر لكلماته. تعرج الملائكة والروح اليه، وتعرض الاعمال اول النهار واخره عليه، فيقدر المقادير الرق ويوقف المواقيت، ثم يسوق المقادير الى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. لا يشغله شأن عن شأن. هو ده اسم الرب. لما تقول الحمد لله لرب بالعالمين تفهم من كلمة رب كل اللي انا قلته لك ده. هتصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لكن انا اقصد هتصلي يعني هتفهم كده وانت بتصلي ان شاء الله. ثم اذا قلت الرحمن جل جلاله، اذا قلت الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، اذا قلت الرحمن شهد قلبك يا رب طيب قلوبنا بذكرك، ونور قلوبنا بتوحيدك، وبصر قلوبنا بما تعلمنا من الحق. اذا قلت الرحمن تشهده جل جلاله بقلبك ربا محسنا الى خلقه بانواع الاحسان، متحببا اليهم بصنوف النعم، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا، فوسعت رحمته كل شيء ووسعت نعمته كل حي. اي والله الواحد مننا لو قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله لحد ما لسانه يتقطع حتت من قوله الحمد لله ما شكر نعم الله. اي والله نعم لا تحد ولا تحصى تترادع كل ساعة عليا ولا مش كل ساعة ابدا، كل دقيقة ولا كل دقيقة اقل من كده، كل ثانية كل نفس. عشان انت كده محتاج انك مع كل نفس تقول الحمد لله. ما تقول الحمد لله. اي والله الحمد لله. الحمد لله على ايه؟ اوه ما فيش، ما اقدرش احس ولا اخفي ولا اقول عيب عيب عيب تحت نغمه اقول حاجه ما تنفعش ان انا اقول حاجه صغيره قبل كبيره. لا ده انا بقول ده كل نعم ربنا علينا كبيره. اللهم لك الحمد يا رب. فتشهد الرحمن. قال وهذه الصفة الرحمن من صفات الامتلاء. خليك في نفسك. الرحمن تفيد الامتلاء. لما نقول غضبان يعني قد امتلأ غضبا، شبعان قد امتلأ أكلا إلى آخره. فالرحمن يعني رحمته وسعت كل شيء. إن الله كتب كتابا يوم خلق الخلق فهو عنده على العرش أن رحمتي سبقت غضبي. الكتاب عنده على الايه؟ الكتاب فين؟ مش عايزين تقولوا ليه؟ انا عارف. والعرش فين؟ وسع كرسيه السماوات والارض. فكأن الكتاب ده واسع السماوات والارض رحمته. الحمد لله، الحمد لله ان ربنا رحمن. ربنا بيقول ايه؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه رحمن. رحمن. فلما تقول الرحمن ترى ان رحمته وسعت كل شيء، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه، فاستوى على عرشه برحمته، استوى على عرشه برحمته، وخلق خلقه برحمته، وانزل كتبه برحمته، وارسل رسله برحمته، وصنع شرائعه برحمته، وخلق الجنة برحمته، وخلق النار برحمته ايضا. خلق النار برحمته، فهي صوته الذي يسوق به عباده المؤمنين الى جنته، هي النار. يطهر بها اجران الموحدين من اهل معصيته. النار خلقت برحمته لانها سجنه الذي يسجن فيه اعداءه من خليقته. ايوه، لابد انك تعرف كده، لانه لما يبقى في ظالم بيؤذيك النهارده ويحرضك على الكفر، لو انت دخلت الجنه ولقيته معاك تتغاظ ولا لا؟ طبعا تتغاظ. اسال الله ان ينتقم من الظالمين، اللهم اجعل النار مأواهم. الناس على الظلم والشرك والكفر. فلذلك ثبت في الحديث ان رجلا قتل رجلا في سبيل الله، ان رجلا من المشركين قتل رجلا من الموحدين في غزوة في جهاد، فمات المسلم شهيدا فدخل الجنة، ثم اسلم القاتل فجاهد في سبيل الله فقتل شهيدا، فالتقيا على باب الجنة، فامسك المقتول برقبة القاتل وقال يا رب هذا قاتلي فكيف تدخله الجنة؟ قال له، فنظر اليه وقال اليس فضلا مني اني قتلتك فمت شهيدا فدخلت الجنة؟ ده السبب، ده اللي قتلتك فدخلت الجنة، ده السبب. فناداهما ربهما انت ليكما شهيد فخذ بيد اخيك وادخل الجنة. فالشاهد هنا ان الواحد لما يشوف عدوه في الجنة يتغاظ ولا لا؟ فتبقى الجنة تبقى النار ايه؟ رحمة. رحمة في حق مين؟ المؤمن اللي اوذي. مش سيدنا موسى قال كده؟ قال ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. وسيدنا نوح قال كده. لكن احنا بنقول اللهم اهدهم فان لم تهدهم فخذهم. مقصود يا شباب ان البار مخلوقة ايضا برحمة الله، برحمة الله. ولذلك جاء في سورة الصافات قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين فاذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل انتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترجين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين؟ مقصود أن مشاهدة أهل الجنة لتعذيب المكذبين من تمام نعيم أهل الجنة. وسيأتي معنا في وصف الجنة ووصف النار إن شاء الله في نهاية الرحلة هذه المشاهد العظيمة التي يتجلى الله عز وجل فيها، يجلي الله عز وجل فيها لعباده المؤمنين انهم هم التائسون فلتطمئن قلوبهم. اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك. ولذلك قال الله عز وجل في نهاية سورة المطففين: فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون ثم ترى عن الموحدين فقال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ربنا بيقول لهم مبسوطين كده خلاص، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يفعلون لا ما كانوا يفعلون. فواضح ان الله خلق النار بايه يا جماعه؟ برحمته. ايضا فانها سجنه الذي يسكن فيه اعداءه من خليقته. فتامل ما في امره ونهيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة السابغة وما في حصرها من الرحمة والنعمة. فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده، كما أن العبودية هي السبب المتصل منهم به، فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرحمة. احفظ الجملة الجميلة دي، هذه من بدائع ابن القيم. اقول ثاني؟ طب ادفع. صلي اللهم صل على حبيب محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يقول السيد: فالرحمه هي السبب المتصل من الله بعباده، والعبوديه هي السبب المتصل من العباد بالله، فمنهم العبوديه، منهم اليه العبوديه، ومنه اليهم الرحمه. ومن اخص مشاهد هذا الاسم اسمي او كده خليك صاحي، لو ما كنتش قلت كنت هسيبك وامشي. طب صلي. يبقى الاسم اللي احنا واقفين معاه ده اسم ايه؟ الرحمن. من اخص مشاهد هذا الاسم ان تشهد ايها المصلي نصيبك من هذه الرحمه وانت واقف كده بتقول الرحمن الرحيم. تفكر الرحمن وسعت رحمته كل شيء، طب ايه الرحمه اللي خصتني انا على وجه الخصوص من الخلق ده كله؟ فواقف بيها بين ايديه يشهد نصيبه الخاص من هذه الرحمه. ايه هو نصيبه؟ الذي أقامه بين يدي ربه وأهله لعبوديته ومناداته. ده انت عشان تدخل على رئيس مجلس الإدارة بتاع الشركة بتاعتكم لازم يقولوا لك روح استحمى 7 مرات وتعالى، لكن ربك اتوضأ الله أكبر تبقى دخلت عليه بتقول الحمد لله. هذا من رحمته انه اهلك يعني اعدك لعبوديته ومناداته، اعطاك ومنع غيرك، واقبل بقلبك عليه واعرض بقلب غيرك، وذلك من رحمة الله بك. قل الحمد لله. فاذا قال مالك يوم الدين، تفهم ايه من مالك يوم الدين؟ هنا تشهد المجد والملك الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين. فيشهد قلبك ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعنت له الوجوه وجلت بعظمته الجبابرة، خضع لعزته كل عزيز. فتشهد بقلبك ملكا على عرش السماء مهيمنا لعزته تعنو الوجوه وتسكت. واذا لم تعطل صفة الملك يطلعك مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، على شهود حقائق الاسماء والصفات الذي تعطيلها تعطيل لملك الله. فان الملك الحق التام الملك لا يكون إلا حيا ولا لا نقول لا إله إلا الله لا يكون إلا حيا قيوما سميعا بصيرا مدبرا قادرا متكلما آمرا ناهيا مستويا على عرشه يرسل إلى أقاصي مملكته بأوامره فيرضى على من يستحق الرضا ويثيبه ويكرمه ويدنيه ويغضب على من يستحق الغضب ويحاكمه ويهينه ويصيه فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعطي من يشاء ويقرب من يشاء ويخفي من يشاء له دار عذاب هي النار وله دار سعادة هي الجنة فمن أفضل شيئا من ذلك أو جحده أو أنكره فقد كفر بالله فيشهد المصلي مجد الرب في قوله مالك يوم الدين فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ففيه ما سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة هي متضمنة إياك نعبد وإياك نستعين لأجل الغايات وأفضل الوسائل فأجل الغايات عبوديته وأفضل الوسائل إعانته احفظ كمان أولا فصلى رسوله صلى الله عليه وسلم أجل الغايات عبودية في درس الرحمة أخذنا 5-6-7-8-10 دروسهم بنتكلم في إياك نعبد وإياك نستعين درس بكرة إن شاء الله في العرب في إياك نعبد وإياك نستعين بنقول إن هم سر الخلق والأمر فهم أجل الغايات كنت بقول له يا ولد يلي رايح تتمنى تقول أنا عايز المجد واصل في الراديو كان بيقول الكلام ده من من المتفوقين يقول انا عايز احقق المجد ابقى مثلا في شهرة محمد عبد الوهاب في جمال عبد الحليم حافظ في صنع مش عارف حسين انيس او قال اسماء كده يعني فهم يظنون ان هو ده المجد ابدا المجد كله ان تكون لله عبدا هي دي ثم تبقى عبد بأقصى درجة يستطيع الوصول إليها بشر اللهم بلغنا رضاك يا رب إن تبقى إيه بس هتبقى عبد مين عبد مين عبد الملك الكبير الجليل العظيم تبقى عبده فتستمد منه العزة خطبة امبارح اللي أنا وصفتكم تحضروها وما حضرتهاش كنت بقول في المقدمة في مقدمة الخطبة انك اذا اردت ان تتعرف الى انسان تقوم تقدم له البطاقة الشخصية مش شرط البطاقة بياناتها يعني ان انا فلان اسمي وسنك وشهاداتك وعملك وعنوانك تكن فين لان هذه موجبات الاحترام صح ولا لا بتديله مسوغات التقدير انا عندي 60 سنة عشان يحترمك كده انا ساكن في الزمالك يعني من ايه من علية القوم وانا معايا دكتوراه مش عارف ايه يعني انا احلى درجة في ادبية في الوطن وانا اشتغل مدير ورئيس مجلس ده بتديله مسوغات الاحترام طيب اذا اردنا كأمة ان نقدم للعالم مسوغات احترام لأنهم كل يوم بيبدون على أفانا طب إذا أردنا أن نقدم للعالم مسوغات احترام إن العالم يحترمنا كأمة نديهم بطاقة شخصية مكتوب فيها إيه إحنا مين نديهم تكنولوجيا تبعونا صح نديهم أفكار ومذاهب أرضية فاتونا نديهم إيه نقول إحنا مين إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عايزين العزة إلى إيه؟ بالإسلام لازم أقول أنا مسلم مسلم ولله العزة ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فلذلك اعلى درجاتك ان تكون ايه؟ عبد لله. فلذلك اجل الغايات عبوديته. طب نوصل لعبوديته ازاي؟ باجل الوسائل الاستعانة به، لانك عمرك ما هتقدر تعبده الا اذا اعانك ووفقك وارشدك ودلك. اياك نعبد واياك نستعين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد انزل سبحانه وتعالى 100 كتاب و4 كتب. الكتب اللي ربنا انزلها 104، جمع معانيها في 4: التوراة والانجيل والقرآن والزبور. وجمع معاني 4 في القرآن في كتاب واحد وهو القرآن. وجمع معاني القرآن في الفاتحة. وجمع معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد وإياك نستعين اختصار ل100 كتاب و4. وقد اشتملت هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. وتضمنت التعبد لاسم الرب واسم الله، فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. برضو ده كلام عايز يتحدث. ما تصلي صلى الله عليه وسلم محمد مرة ثانية أقول انتبه لما بدأت السورة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أسماء 3: الله، الرب، الرحمن. يعبد بألوهيته باسم الله، ويستعان بربوبيته اسم الرب، ويهدى إلى الصراط المستقيم برحمته باسم الرحمن. هكذا تتسك الفاتحة في نزرة ونسق واحد. يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدى إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول السورة ذكر اسمه الله الرب الرحمن تطابقا لأجل الطالب من عبادته وإعانته وهدايته، وهو سبحانه المنفرد بإعطاء ذلك كله، لا يعين على عبادته سواه ولا يهدي إلى الحق إلا. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تشهد شدة طاقته وضرورته إلى هذه المسألة. لما تقول اهدنا تحس انك انت محتاج تهتدي، بتحسس انك محتاج تهتدي شوية. اللهم اهدنا يا رب، اللهم اهدنا يا رب. كثيرا ما يحترق الناس على هذه الجملة لما تقول ربنا يهديك. النهارده كان لسه بعد صلاة الظهر قاعدين في المسجد، فاخ قاعد معايا، فبقول له ربنا يهديك. قال لي ما تدعي لنفسك وانت بقيت ابن تيميه. قلت يا رب اهديني يا رب، اللهم اهديني واهدي المسلمين اجمعين. ده كلامه كويس، ده غير ولا شايفني مجنون، شايفني معفرط يعني ربنا يهديني؟ لا، امال انت بتقولها في الفتحه ليه؟ ده دليل انه يهرف بما لا يعرف. هو بيقول الفتحه اوتوماتيك، هذا بيقولها كده بالله. مبرمج هو، ساعه ما يدوس على الزرار يقول امين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هو قال اهدنا الصراط المستقيم؟ انا ما شفتهاش الحته دي والله، ما عدتش معانا. لكن اللي بيقول اهدنا، والقراءه بالتجويد جميله يا شباب، يقول ان الهاء مخرجها من الصد، اهدنا مخرج الهاء من الصد، عشان يقول اهدنا اهدنا في الهاء، قلبه يطلع لفوق شويه عشان يوصل الهدى. اهدنا الصراط المستقيم فإذا قالها يشهد فاقته، فاقته يعني فقره، الفاق الفقر، وضرورته اضطرار يعني حاجته إلى هذه المسألة التي ليس وإلى شيء أشد فاقة وحاجة منها إليها البتة، فإنه محتاج في كل نفس وطرفة عين إلى أن يهديه الله مع كل نفس. لما قالوا مات قلت استعد، ممكن استعد، ممكن النفس اللي دخل ما يسمع، فتحتاج مع النفس الداخل تقول تهدنا، والنفس اللي خارج يمكن ما فيش غيره يدخل تقول اهدنا. اصل هي القضية قضية ايه؟ فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. الحسن البصري فسرها لا، فلا تحزن عليهم انما نعد لهم عدا، اصلهم قالوا ان اللي نديك ربنا برزق، فالرزق اللي كتبه لك في الهوى ده 4 مليون نفس مثلا، فكل ما تتنفس نفس بتسحب من ايه؟ من الرصيف. تعيس فيخلص النفس رقم 4 مليون تيجي تشد خلص، مفيش، تفصل، انتهت، اخر العدد خروج نفسك، خروج روحك. فلذلك مع كل نفس تحتاج تقول ايه؟ اهدينا. مع كل نفس تقول اهدينا، يهديك ليه؟ هي دي القضية. يقول ابن القيم: وهذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم إلا بالهداية. يعني لما اقول يهديك لايه، محتاج ان هو ان مين؟ ان ربنا متوحد، محتاج ان ربنا يهديك. تهتدي ليه؟ وصلت؟ محتاج ان هو سبحانه جل جلاله يهديك، تطلب منه ايه؟ لاننا مش عارف. اهدينا، هذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم الا بالهدايه الى الطريق الموصل الى الله والهدايه فيه. يعني بيقول اهدينا الصراط المستقيم، يهديك للصراط وبعدين يهديك داخل الصراط. ما هو انت الحمد لله اهتديت، ربنا يهدينا ويهديك، امين يا رب. فاهتديت. اعجبني احد الشباب النهارده جاءني في صلاه الظهر، 2 اخوه صلوا على الظهر وانا عم الشيخ، احنا الحمد لله اهتدينا، بطلنا السجاير واعطينا اللحيه وبنصلي، ايه المطلوب تاني بقى؟ عايزين ايه تاني؟ كلام زي الفل. هي دي بقى اهدينا داخل الهداية. ابن القيم بيقول ايه؟ وهي هداية التفصيل، تفاصيل الهداية بقى، وخلق القدرة على الفعل وإيداع الإرادة على الفعل وتكوين الفعل وتوقيع الفعل لإيقاعه على الوجه الذي يرضي الرب. هو هداك للصراط المستقيم، هداية دلالة وتعريف، وأن هذا صراطي مستقيما فإيه؟ اتبعوا، عرف الطريق بالشبه كده، زي بالضبط اللي رايح يسأل على بيت الشيخ فلان، أم قالوا له في الشارع ده، فنحتاج إنه يهتدي داخل الشارع، البيت فين؟ صح، وأما يطلع البيت نحتاج يهتدي الشقة مين؟ وما يقف على الشقة لقى فيها درسين 3 يدق انهي درس، ومحتاج كمان انه يسأل الشيخ في ايه؟ ويستبشر منه في ايه ويطلب منه ايه. فهذه كلها كأمثلة الصراط المستقيم. نحتاج انه يصلي، طب نحتاج ان ربنا يعينه على ان يصلي، وان ربنا يفهمه ازاي يصلي، وان ربنا يتقبل منه الصلاة. كل دي هدايات، اللهم اهدنا يا رب. فهو محتاج للهداية، هداية التقصير، محتاج الى خلق القدرة على الفعل، والله خلقكم وما تعملون، وهي هداية التفصيل وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوقيعه لإيقاعه له على الوجه المرضي المحبوب للرب سبحانه وتعالى. أيضا يحتاج أن يحفظه الله عليه من مفسداته حال فعله وبعد فعله. ولما كان العبد مفتقرا في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه وجميع ما يذره من أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو يحتاج إلى التوبة منها. وأمور هو في أمور عملها على غير وجه الهداية. قبل ما أكلمك عن الصلاة ما كنتش بتفهم تصلي إزاي ولا بتعرف تصلي إيه، يبقى كنت بتعملها على غير وجه الهداية، فمحتاج تتوب من كل الصلاة اللي فاتت وتبدأ تصلي من جديد. دي واحدة نمرة واحد. فهو يحتاج إلى الهداية في أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو محتاج إلى التوبة منه. اثنين، وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها. في العقيدة، عرف العقيدة إجمالا كده وما عندوش تفاصيل، محتاج يهتدي إلى التفاصيل. أو أمور نمرة ثلاثة هدي فيها من وجه دون وجه، فهو يحتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى. أربعة، وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل بالماضي. هو دلوقتي مهتدي، محتاج إنه يفضل مهتدي في المستقبل. وكذلك نمرة خمسة، وأمور هو خال من اعتقاد فيها يحتاج إلى الهداية فيها في مسائل هو مش فاهم فيها، ما عندوش اعتقاد فيها، عايز يعتقد، يبقى يحتاج ان ربنا يهديه للحق اللي يعتقده. ستة، وامور لم يفعلها فهو يحتاج الى فعلها على وجه الهداية. سبعة، وامور قد هدي الى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فهو محتاج ان يهدى الى الثبات عليها. اللهم ثبتنا يا رب. الى غير ذلك من انواع الهدايات. ففرض الله سبحانه على المسلم ان يسأله هذه الهداية في افضل احواله، وهو صائم يصلي مرات متعددة في اليوم والليلة. لو صلى الفرائض بس يحتاج ان يقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم في كل يوم وليلة. ثم بين سبحانه ان اهل هذه الهداية هم المختصون بنعمته، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ولا الضالين الذين عبدوا الله بغير علم. يبقى أنت عايز صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. فالطائفتان ضالتان مغايرتان لسبيل اهل الحق علما وعملا. فلما فرغ من هذا الثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والتوحيد اياك نعبد واياك نستعين، شرع له ان يطبع على ذلك بطابع التأمين حتى يكون كالخاتم والختم له، فيقول آمين، تحط الطابع على الجواب عشان يوصل. فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. تأمين إنك جالس تقول إيه؟ آمين. وهذا التأمين كتير منا مش فاهم موضوع آمين ده، برضو بيقولها أوتوماتيك. هذا التأمين زينة الصلاة، زينة الصلاة واستماع للسنة وتعظيم لأمر الله. وشعار الانتقال. فلذلك لما تيجي تقول امين تحرص ان تأمينك يوافق تأمين الامام وتأمين المأمومين فتوافق تأمين الملائكة. فما حسدتكم يهود على شيء مثلما حسدتكم على قول امين خلف الامام. دي حاجة من عند ربنا اكرام لامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاذا ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الامام بالانصات وحضور القلب وشهوده ثم يركع. يعني ايه بقى يركع وازاي يركع ويقول ايه هو راكع ومعناها ايه؟ بل يأتينا في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل نكتب على هذا المقدار.